بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم عظماء من بلاد الإسلام. عظماء من بلاد الإسلام. إعداد وتقديم الدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله تعالى. فمع الشريط الرابع محمد رشيد رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وموعدنا اليوم مع شخصية جليلة فريدة، جمعت بين العلم والعمل والحماسة والهمة والتوثب والمثابرة بدون يأس ولا انقطاع. شخصية وضعت هدفا نصب عينها وحاولت بكل ما تستطيع أن تصل إليه، وهذا الذي نريده من المسلمين، أن يضعوا هدفا ويحاولوا قدر الإمكان أن يسخروا طاقاتهم وملكاتهم ومواهبهم وما أوتوه من أجل الوصول إلى ذلك الهدف الجليل. فإن فعلوا ذلك فقد فازوا فوزا عظيما، وإن تخلفوا عن هذا المفهوم فقد قصروا في الوصول إلى ما يريدون. أما هذه الشخصية الفذة فقد حاولت وعملت وعاشت 72 سنة محاولة الوصول إلى هدفها ومرادها، وقد وصلت إلى شيء منه. والأستاذ موضوع الحلقة اليوم هو الأستاذ محمد رشيد رضا، وهو لبناني بحسب التقسيم الحديث، وبحسب التقسيم الذي ولد أثناءه أو بحسب الزمان الذي ولد فيه فهو سوري، ذاك أن لبنان آنذاك كان قطعة من سوريا الكبرى التي كانت تضم سوريا بحدود جغرافية اليوم، ولبنان جبل ينطق عليه جبل لبنان، وجنوب سوريا وهي فلسطين والأردن، هذه سوريا الكبرى وبلاد الشام. هذا التقسيم الذي اختل بعد الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس وبيكو، وحصلت هذه الأربع دول بعد ذلك. ولد في قرية اسمها القلمون بالقرب من طرابلس الشام سنة 82 و200 وألف، وما يوازي بالتاريخ الميلادي سنة 65 و800 وألف. ولد لأسرة حسينية النسب تنتسب إلى الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو يقول إن أصل أسرته من العراق، نزحوا إلى القلمون واستقروا فيها وهنالك ولد رحمه الله تعالى. ولد سنة 82 و200 وألف، وتوفي سنة 54 و300 وألف، فهو قد عاش إذن 72 سنة. بالتاريخ الميلادي توفي سنة 35 و900 وألف، فيكون قد عاش 70 سنة ميلادية، 72 سنة هجرية. عاش أو نشأ كما ينشأ غيره من الأطفال، فقد حفظ القرآن الكريم في الكتاب، واطلع على مبادئ اللغة العربية، واطلع على شيء من سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل ذلك في الكتاب، وكان ذلك ديدن ذلك العهد. حتى إذا كبر أدخله أهله المدرسة الرشيدية في طرابلس، وطرابلس كما هو معروف معقل السنة ومعقل الإسلام في لبنان. ثم نزح بعد ذلك إلى بيروت ودرس في المدرسة الوطنية الإسلامية، وكان شيخه هنالك هو الأستاذ حسين الجسر، وكان شيخا واعيا فاهما عارفا بما يجري في العالم، وأوقف تلميذه على كثير مما يجري من أمور في العالم الغربي أوروبي والشبهات التي يقذفون على الإسلام. فنشأ الولد نابها واعيا فاهما، أثر فيه حسين هذا الأستاذ أيما تأثير. ويحسن أن نقف هنا لنتعرف على أحوال العالم الإسلامي آنذاك كيف كان. بلاد الشام أو سورية الكبرى كانت إيالة عثمانية تتبع الحكومة العثمانية في إسطنبول أو إسلامبول أو الأستانة، كل هذه أسماء تلك العاصمة الجليلة. وعاش في زمان السلطان عبد الحميد لا شك، لأن هو كان قد ولد قبل تولي السلطان عبد الحميد، لكنه عاش في صباه وفي شبابه في زمان السلطان عبد الحميد، فقد أدرك كل خلافة السلطان عبد الحميد وهو مميز. ثم بعد ذلك هو صبي غلام فتى شاب، عاش مع عبد الحميد وكبر مع عبد الحميد. عبد الحميد كان يوصف بالاستبداد لأنه مستبد، والذي وصفوه بذلك أعداؤه لا شك، وقد وصفه بعض الإسلاميين بهذا، ومنهم الأستاذ الكبير محمد رشيد رضا مترجمنا اليوم. هذا الأستاذ لماذا كان يصف السلطان الكبير عبد الحميد بالاستبداد؟ لأنه رأى أن السلطان استبد بالرأي فعلا، ولم يكن يسمح بالرأي الآخر، وكان عنيفا في تعامله مع وجهات النظر المختلفة. وقد هو وأسرته تأثر أيما تأثر بهذا الاستبداد في لبنان. وهل هناك من سبب لهذا؟ السلطان في حقيقة كان يتعرض لمكائد عظيمة ومكائد صعبة ومحاولات انقلابية كثيرة، وكان هذا السلطان يحاول قدر الإمكان أن يثبت أركان الخلافة الإسلامية، ويحاول قدر استطاعته أن يذب عن هذا الدين. فمن المقطوع به ويوافقنا حتى أعداؤه أنه كان مسلما صحيح الإسلام، محبا للإسلام، عاملا له بكل ما أوتي من قدرة وطاقة. أما قضايا الاستبداد وقضايا العنف السياسي وكذا، هذه قضايا نعم كانت موجودة، لكن كان لها سببها الوجيه الذي لم يكن يستطيع الأستاذ رشيد بمعارف عصره أو بما وصل إليه أو بكراهيتهم آنذاك لهذا الذي يحصل من الدولة العثمانية، لم يكن يستطيع أن يتوصل إلى هذه الحقيقة. المهم أنه عاش في ذلك الزمان الذي كانت فيه سوريا الكبرى تابعة للدولة العثمانية. الاستخراب الأوروبي كان قد بدأ يستولي على البلدان الإسلامية بلدا بلدا، الجزائر كما سبقا ذكرت في حلقات الماضية، تونس، إيطاليا لم تكن بعد قد وطئت أقدامها ليبيا، كان هذا بعد خلع السلطان عبد الحميد بثلاث سنوات، المغرب، الهند، وكثير من بلدان العالم الإسلامي كانت ترزح تحت نير الاستعمار آنذاك. مصر كانت ولاية مستقلة تحت إمرة محمد علي، ثم تحت إمرة بنيه الخديوية، الذين في الحقيقة كانوا يحاولون صنع شيء لمصر، لكن ما كان عندهم الوعي الإسلامي المطلوب، ما كان عندهم العمل للإسلام كما ينبغي، وبعضهم كان بعيدا كل البعد عن الإسلام من الخديوية المتأخرين. هذا كان حال عالم إسلامي آنذاك، وهو حال ضعف وابتداء صلة بالغرب، صلة قوية، وابتداء ظهور حركات هدامة بابية قديانية بهائية، وابتداء ظهور حركات إصلاح عروبي تولى كبرها النصارى، نصارى العرب خاصة نصارى الشام، وأيضا ابتداء وجود حركات إصلاحية إسلامية، وهي حركة الأستاذ جمال الدين أفغاني على ما فيها وما قيل فيها، وحركة الأستاذ محمد عبدو أيضا على ما قيل فيها لأن كلها فيها كلام، وحركة الأستاذ محمد رشيد رضا الذين نحن بصدد ترجمته اليوم والاطلاع على آثاره رحمهم الله تعالى جميعا. الأستاذ كما قلت لكم استيقظ على مبادئ أستاذ حسين الجسر الذي كان يتلمس فيه النباهة ويتلمس فيه الذكاء، وكان ذكيا نبيها، وكان يعطي لهذا التلميذ بعض الأحوال وينبئه ببعض الأمور التي تجري في العالم الإسلامي والعالم الغربي. هنا وقع الأستاذ على مجلة العروة الوثقى التي كانت تصدر في باريس من المنفى الذي نفي فيه جمال الدين أفغاني والأستاذ محمد عبدو. اطلع على عدد من أعدادها فأعجب بها، أيما أعجب أعجب بهذا المنهج في الكتابة والتصنيف والمنهج الإصلاحي الذي تمنته العروة الوثقى. مجلة كانت تصدر في باريس آنذاك، توقفت طبعا، ما صدرت طويلا توقفت، لكنه حرص على جمع أعدادها وقراءتها، وكان من شدة شغفه بها ينسخها بيده، ينسخ موضوعات المجلة بيده. طبعا ذلك الوقت لم يكن هناك تصوير ولم يكن هنالك عناية في هذا الباب، فكان ينسخ بيده كل ما يقع تحتها من مجلات العروة الوثقى. العروة الوثقى ماذا كان فيها؟ كان فيها محاولات إصلاحية من قبل الأستاذين محمد عبدو وجمال الدين أفغاني، أو إن شئت الدقة فقول جمال الدين أفغاني ومحمد عبدو لأنه كان أستاذا له. جمال الدين أفغاني رجل من إيران جاء إلى مصر وبث فيها آراءه وأفكاره الإصلاحية، وانتقل إلى إسطنبول عاصمة الخلافة فلم يحتمل له هذا، وسجنه السلطان عبد الحميد بدعوى أنه جاسوس إيراني. وقد اختلفت الأقوال كثيرا في جمال الدين الأفغاني، وليس هذا محل تقريرها، لكن الرجل تحيط به علامات كثيرة من الشبه ومن الانتقادات من معاصريه ومن بعده من الدارسين. الأستاذ محمد عبدو كان تلميذا مخلصا جمال الدين الأفغاني، والأستاذ محمد عبده كان أيضا يميل إلى الإصلاح ويريده ويطلبه. فالأستاذ زار بيروت إبان وجود محمد رشيد رضا فيها، زار زيارة خاطفة، ثم ذهب إلى باريس في منفاه. بعد عودته من باريس درس في بيروت 5 سنوات، فكانت فرصة كبيرة للأستاذ محمد رشيد رضا حتى يتضلع من علم الأستاذ محمد عبده ويفهم كثيرا من الأمور التي كانت تجري من محاضرات الأستاذ محمد عبده، فتعلق به أيما تعلق وشغف به أيما شغف. فكان قد قرر الانتقال إلى مصر ليكون قريبا من الأستاذ. هذا كان في سنة 1935، يعني كان عمره آنذاك 33 سنة، 33 سنة لما قرر أن يذهب إلى مصر. الأستاذ رشيد من النوع الذي إن أراد شيئا فإنه يسعى بكليته إليه ويجاهد في سبيل الوصول إليه، ما كان يلقي بالا للعقبات والمشكلات التي تقوم في وجهه. لذلك أقول هو شخصية مناسبة حتى تذكر للإخوة والأخوات، شخصية مناسبة للغاية، لأن فيها شعارا واضحا وهو الهمة والاجتهاد والمثابرة والحماس. رجل يتغرى شاب ما زال في شرف الشباب، يتغرب عن وطنه، يذهب إلى مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر، لأن الأحوال العالمية أنذاك كانت كذلك، والدولة العثمانية كانت تضيق على الناس بسبب الذي ذكرت لكم قبل هذا. فرحلة محفوفة بالمخاطر فيها غربة عن الوطن، وما أدراك ما الوطن، وحب الوطن وكراهية التغرب. لكن مع هذا الرجل أحب الانتقال، بل جاهد من أجل الانتقال وأصر على الانتقال. أول ما نزل إلى مصر بطبيعة الحال اتجه إلى أستاذه محمد عبده وصارحه برغبته بالبقاء في مصر وخدمة الأستاذ في شؤونه وأحواله، وأنه يريد أن ينشئ مجلة جامعة يبث فيها آراء الأستاذ الإصلاحية ويمزج فيها شيئا أيضا من آرائه. الأستاذ نبهه إلى أن مصر آنذاك كانت تموج بحركة ثقافية كبيرة ومجلات كثيرة، فكيف تكون هذه المجلة مقاومة لهذه المجلات العريقة؟ لكن الأستاذ رشيد بطبيعة حاله وبطبيعة تكوينه أصر على إنشاء المجلة، ووافقه الأستاذ بعد ذلك عليها. نشأت مجلة المنار، أول عدد نزل في سنة 1315 وبقيت 37 سنة. 37 سنة بقيت هذه المجلة، في الحقيقة كانت نورا وضياء وإرشادا لأكثر أجزاء العالم الإسلامي، وكتب الله لها الانتشار الجليل العظيم، وتعلقت بها قلوب المسلمين آنذاك. مصر كان فيها حركة ثقافية كما قلت لكم، وفيها مجلات كثيرة وفيها جرائد قوية. كان فيها الأهرام، سليم وبشارة تقلى نصرانياني لبنانيان، والهلال مؤسسها نصراني وهو جورجي زيدان، والمقتطف مؤسسه نصراني وهو يعقوب صروف نصراني عربي. تعرف كيف كانت حركة النصارى العرب وكيف كانوا يصنعون ويتجهون إلى الإعلام الذي يعرفون فائدته ويعرفون أهميته في مخاطبة الناس. فأهم 3 مجلات على الإطلاق كانت آنذاك وجرائد في مصر هذه: الهلال واتجاهه أدبي، وأهرام واتجاهها سياسي، والمقتطف تجمع بين الأمرين مع إضافة أمور اجتماعية أخرى، فكانت هذه كلها بيد النصارى. وكانت هناك جرائد مثل مؤيد لعلي يوسف وجرائد أخرى يعني إسلامية قواها هي المؤيد، لكن في الحقيقة ما كانت ترقى الانتشار الذي كتب للأهرام والهلال وللمقتطف. فكانت فكرة الأستاذ بإقامة مجلة جامعة تنافح عن الإسلام وتعرضه في صورة جليلة جميلة عصرية فكرة جديدة لطيفة، وفق فيها الأستاذ أيما توفيق. كما قلت لكم نزح إلى مصر واقترب كثيرا من الأستاذ الإمام، حتى حسده حاسدون، حتى أن الخدي عباس حلمي الثاني كان قد تضايق من اقتراب هذا الرجل من الأستاذ محمد عبده، وأوعز إلى الأستاذ محمد شاكر رحمه الله تعالى جميعا حتى يكلم الأستاذ محمد عبده في أن يزيح رشيد رضا من جواره. وحسده آخرون من الأزهريين الذين رأوا تقربه أو اقترابه من الأستاذ محمد عبده، فكان الأستاذ محمد عبده يغضب في الرد عليهم ويقول إن هذا الشاب جاءني مددا في حياتي وبث أفكاري في وقت أنا كنت مشغولا عن هذا. وقد رأى الأستاذ في رحلته إلى المغرب بعد أن عاد إلى مصر، رأى الترحيب الكبير في المغرب وانتشار آرائه واهتمام الناس به في المغرب العربي من جراء انتشار مجلة المنار هنالك، فكان يتشبث بسبب هذا أكثر فأكثر بتلميذه النجيب الكبير الأستاذ محمد رشيد. هذا الذي كان يجري. الأستاذ محمد عبده كان قد ورث جمال الدين أفغاني وطرائق جمال الدين أفغاني في الإصلاح. جمال الدين أفغاني يركز على فكر السياسي والإصلاح السياسي وإصلاح أركان الدولة والحكومة. أيما الأستاذ محمد عبده نتيجة مشكلات وقفت في طريقه فقد كره السياسة، وكان له القول المشهور في سب السياسة والسياسيين وشيطان السياسة كما كان يسميه، ومادة ساسة ويسوس كلها، فكان يكرهها، وذلك بسبب فشل أو إخفاق الثورة العرابية التي وقفت في وجه الإنجليز في مصر بعد دخول الإنجليز مصر سنة 1880 و1800، ونفي الأستاذ محمد عبده بسبب مناصرته للثورة العرابية، وكان ذلك أثر في حياته، فما عاد يحب أن ينطلق في ميدان السياسة، وآثر برنامج التربوي الإصلاحي في مصر. الأستاذ رشيد طبعا ورث الأستاذ محمد عبده، فقد توفي الأستاذ محمد عبده قديما، توفي قبل أن يبلغ 60 في سنة 1900 و1000، فظل رشيد رضا 30 سنة بعد أستاذه مستقلا فريدا في مصر، يواجه حركة الحساد والمناوئين، ويواجه كل من لا يريد الإسلام خيرا. فكانت مرحلة عظيمة في حياته رحمه الله تعالى. كيف كان تفكير هذا الأستاذ في الإصلاح؟ ماذا كان يسمع؟ كيف كان يعمل؟ هذه مهمة جدا حتى نعرف، لأن هذا الرجل جاء في مدة صعبة، مدة انطلاقة العالم العربي خاصة مصر وبلاد الشام، ومواكبتهما ما يجري في أوروبا، وإرادتهما، دعنا نقول بصورة أدق، إرادتهما المواكبة لما كان يجري في أوروبا. فكان هو حريصا كل الحرص على بيان موقف الإسلام من الأحداث الطارئة الجديدة كانت تظهر، وأحداث كثيرة، مخترعات، مكتشفات مبهرة، الصدمة الحضارية الضخمة التي كانت آنذاك، نحن لا نشعر بها يا إخوة، هناك صدمة حضارية هائلة لما اتصل المسلمون بأوروبا وعرفوا ما يجري في أوروبا، والثورة الصناعية الكبرى وثورة البخار والقطارات والسيارات والطائرات وكذا، كانت ثورة غير طبيعية، صدمة حضارية عظيمة للمسلمين، وهذه الصدمة أنتجت رد فعل عكسي تماما، فقام أناس بهروا وصدموا بما يجري في أوروبا، وقالوا إن أردنا أن نكون مثل أوروبا، وإن أردنا أن نلحق بأوروبا فلا بد أن نتبع طريقة أوروبا في الحياة. فأوروبا لائكية، يعني لا دينية، علمانية بتعبير العصر، لا دينية، فنحن أيضا يجب أن نكون لا دينيين. كيف لا دينيين؟ نبذ الإسلام؟ قال لا، الإسلام هذا مكان المساجد، الذكر، الدروشة، يعني الصيام، الصلاة، ماشي الحال، لكن لا يتعدى هذا، لا يخرج عن هذه الدائرة. يعني أيش؟ يعني لا يكون له علاقة بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بحياة الإنسان اليومية ولا بالإعلام ولا بالجرائد والمجلات ولا بطريقة حياة المرء اليومية أبدا. طبعا هذا يعد شرخا كبيرا في فهم الإسلام، فإن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، وغنى وثروة. الإسلام نظرية متكاملة وحقيقة رائعة باهرة. الإسلام يكون مع المرء منذ أن يستيقظ من صباح الباكر إلى أن ينام مرة أخرى في كل شؤونه وأحواله. هذا هو الإسلام الذي نعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدولة، وكان القاضي، وكان المفتي، وكان الإمام، وكان القائد الحربي، وكان الزوج المثالي، والأب المثالي، والجد المثالي، وكان الصاحب الوفي، وكان فيما يشمل جميع أنواع وجوانب الحياة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نحن نفهم الإسلام. لكن الصدمة الحضارية الهائلة التي كانت آنذاك أدت بهم إلى هذه المقولة. المهم، فكان يجاهد هذه الأقوال والمقولات عن طريق المجلة، فكان يكتب في أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وكان يجيب على الأسئلة الكثيرة تأتي من الهند ومن الترانسفال يعني جنوب إفريقيا الآن، ومن بلاد العجم إيران، ومن تركيا، ومن المغرب، على هذا المستوى العالمي يجيب عن الأسئلة التي توضح موقف الإسلام المستجدات الكثيرة جدا التي كانت آنذاك تظهر تباعا ومتتاليا. لذلك كثر خصومه وحساده، وكثر المناوئون له، وأيضا كثر المحبون له جدا جدا. أمثال لهذه الذي كان يجري في مجلة المنار، وهي معركة ثقافية هائلة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ومعركة فكرية ومعركة حضارية. كان الأستاذ يريد أن يثبت أن الإسلام العظيم فعلا كما نعلم نحن ونعرف مما استقر في قلوبنا وعقولنا أنه الديانة الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان، وأن الإسلام هو دين الله الخالد الذي سيظل خالدا باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان هم الأكبر أن يثبت هذا ويبينه للناس. في زمان كانت الأوضاع العالمية كلها غير مساعدة، وكان الشباب مثلهم أعلى أوروبا والغرب، ليس مثل الآن. الآن الحمد لله الشباب تسأله فيتضح ويظهر حماسه للإسلام والمسلمين وللدولة الإسلامية، وكراهيته الشديدة لتصرفات الغربيين وظلمهم وجورهم واستبدادهم وطغيانهم وإرادتهم السيطرة على الشعوب وقتلها وقتل مقدراتها وكذا. الشباب اليوم حتى لو لم يكن ملتزم بالإسلام عنده هذه النظرة، بينما الشباب الأول أولئك كانوا بالحقيقة منغمسين تماما في الحياة الأوروبية، راغبين تماما فيما يجري في أوروبا، محبين لها، مسيطرة عليهم تلك الحياة، مسيطرة عليهم بالكلية. وهذا مكمن الخطر، أن يكون الشاب الناشئ الذي تلقى عليه الآمال في عودة الإسلام من جديد هذا حاله وهذا وضعه. أما عن التزام بالإسلام فحدث ولا حرج، من تضييع للصلاة وتضييع للصيام فيندر أو يقل من الشباب من كان يصلي آنذاك أو يصوم أو يلتزم بتعاليم الإسلام، بل كان البغاء الرسمي آنذاك، نسأل الله السلامة والعافية، في مصر والسودان وعدد من الدول العالم الإسلامي بغاء رسمي ودور دعارة رسمية، وكان الوضع آنذاك شائكا جدا أمام رشيد وأمام كل المصلحين الذين يحاولون الإصلاح. كيف كان يصنع؟ هنالك محطات في فكر الأستاذ رشيد تتضح من المجلة وسير المجلة وحال المجلة. يعني مثلا فلسطين، كان الأستاذ رحمه الله تعالى قد ارتحل إلى فلسطين سنة 49 أو سنة 50 و300 وألف، أظن سنة 50 و300 وألف، سنة 31 و900 وألف 1931، ليشارك في المؤتمر الإسلامي في القدس الذي كان ينادي بوجوب إنقاذ فلسطين من أيادي اليهود وبريطانيين الذين كانوا يمكنون اليهود آنذاك قبل أن تظهر دولته المسخ ب17 سنة. فشارك في المؤتمر الإسلامي وكان في المنار يحاول أن يوعي المسلمين بأهمية القضية الفلسطينية وخطر اليهود الكبير على فلسطين وخطر بريطانيا على فلسطين، وكانت هذه واضحة ظاهرة في المنار. تغير موقفه من الاستخراب الإنجليزي بعد ما جرى في فلسطين في أواخر أيامه. ذاك أن الأستاذ كان مثل كثير من المصلحين مخدوعا بالاستخراب الإنجليزي، لأن الإنجليز أهل مكر وأهل كيد، وعندهم سياسة بطيء ولكنه أكيد، slow but sure يقولون، يعني بطيء لكنه أكيد، فيقومون بالحبك السياسي الكيدي الذي يوصلهم إلى ما يريدون على مدار طويل من السنين، ويسمحون بشيء من الحرية النسبية التي لا تضاد مصالحهم أو لا تنازعهم مصالحهم، وهم أهل كلام معسول وفعل مسموم. هم يختلفون عن الفرنسيين الهوج الذين كانوا يقتلون ويذبحون ويفرضون كل شيء بالقوة، والإيطاليون أيضا الذين كانوا يذبحون وأهل هوج أكثر من الفرنسيين. هم يختلفون عن هؤلاء مما غر كثيرا من المصلحين وتعلقوا بالاستخراب الإنجليزي، بل كان يتمنون أن يكون الاستخراب الإنجليزي مكان الاستخراب الفرنسي والإيطالي إلى هذا الحد. والأستاذ رشيد كان من ضمن هؤلاء الذين خدعوا في البدايات بالاستخراب الإنجليزي، وكان يقول أن الإنجليز أهل رقي وتقدم وإفساح للحريات وكذا وكذا. وطبعا الإنجليز يعني أهل مكر وكيد، ولا يمكن أن يسمحوا بأي إصلاح حقيقي في بلاد الإسلامية والعربية، ولا يمكن أن يسمحوا بأي مشروع يعود على الدول الإسلامية والعربية بالخير الحقيقي. أشياء تافهة سطحية يسمحون بها حتى ينفسوا من شدة المعارضة لهم من قبل المسلمين. فالأستاذ رشيد لما رأى ما تفعل بريطانيا في فلسطين والمساعدات الكبيرة التي تصنعها بريطانيا اليهود، بل هي التي صنعت دولة اليهود على الحقيقة ومكنت لهم في الأرض بسبب يعني وزير خارجية الذي كان يعني بلفور الذي كان صهيونيا أكثر من هرتزل، وبسبب أركان الحكومة الإنجليزية الذي كان بعضهم صهاينة، وبسبب التعاطف الأوروبي البروتستانتي مع اليهود آنذاك وقصة ذلك يطول. المهم لما رأى ذلك كله بدأ يناصر بريطانيا العداء وبدأ يظهر لها العداء. ولا تنسوا أيها الأحباب من الإخوة والأخوات أن بريطانيا آنذاك كانت في قلب مصر محتلة بمصر، فهو عندما يصدع برأيه ذلك في مصر في البلاد التي كانت محتلة من قبل الإنجليز، فهي شجاعة وقوة في الطرح والتعبير. قضية فلسطين هذه قضية جليلة ظهرت بوضوح في مجلات المنار. أيضا من القضايا المهمة التي أثارها بقوة موقفه من الخلافة الإسلامية، فقد كان يرى رحمه الله تعالى وجوب إعادة الخلافة التي أسقطها الهالك مصطفى كمال في تركيا، وفعل ما فعل من تغريب عظيم وإبعاد للناس عن الدين الصحيح، فكان يريد أن يرجع بالخلافة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، ويريد أن يقيم للمسلمين دولة جامعة وخلافة جامعة. لذلك لما ابتدأ الشريف حسين في مكة ينادي بإيجاد ملك للعرب ومقاومة العثمانيين، وجد لذلك صدى في عقل وقلب رشيد رضا. السبب يا إخوان، أنا قلت هذا يمكن مرتين قبل ذلك في هذه الدروس، إن الدولة العثمانية في أواخر أيامها كان الذي سيطر عليها جمعية ماسونية يهودية اسمها الاتحاد والترقي، جمعية في أصلها يهودي وانتشر فيها يهود كثر وماسون كثر، وهؤلاء كانوا مسيطرين على الخلافة التي كانت اسما وصورة بلا معنى بعد سقوط عبد الحميد طبعا، وتوالى عليها خلفاء ضعفاء كانوا يعني يحركون بسهولة، فكانت الكلمة الكبرى أو كانت الكلمة الكبرى لجمعية الاتحاد والترقي. فأساءت العمل في الدول العربية وفرضت سياسة التتريك ومنع تدريس اللغة العربية، وفرضت أحكاما قاسية بالإعدام وغيرها على ما يسمون بالوطنيين آنذاك إذا كانوا يقاومون المد العثماني الأخير. لذلك كره رشيد رضا هذا من الدولة العثمانية، وتمنى في الحقيقة أن يتوقفوا عن هذا، وساعد الشريف حسينا في مكة، بل زاره في رحلة جليلة، رحلة رشيد رضا إلى الحجاز، رحلة رائعة في أيام الشريف حسين، ساعده على أن يصل إلى هدفه في تتويج ملكا على العرب. لكنه لما عرف أن الشريف حسين مخدوع من قبل الإنجليز وعلمه وعرفه، فأصر الشريف حسين وظهرت منه مواقف لم يرضها أستاذ محمد رشيد رضا، فانقلبت تلك الصداقة إلى عداوة، وذمه ذما فظيعا في المنار، وعاد يشكو من غفلته وظلمه ومعاونته للإنجليز ومساعدته لهم في تحطيم الخلافة العثمانية، وانقلب عليه. مما يظهر أيها الأحباب أن كان غرض الأستاذ في الحقيقة ليس تحطيم الخلافة العثمانية، بينما كان غرضه إصلاح الخلافة العثمانية وتسديدها والسير بها في طريق مستقيم. لذلك لما أعلن جمعية الاتحاد والترقي الدستور العثماني وأنشأ مجلس المبعوثان لمجلس الأمة يعني الإسلامي بالكامل الذي كان ينتقي أشخاصا من العالم الإسلامي ويجعلهم أعضاء في مجلس المبعوثان ومجلس البرلمان الإسلامي في اسطنبول، ساعد ذلك بقوة وسانده وارتضاه وأحبه، بل ذهب إلى اسطنبول ليبارك لهم الدستور الجديد وليبارك لهم إنشاء مجلس المبعوثان. هذا موقف رشيد رضا في الحقيقة من الدولة العثمانية، ليس موقفا تخريبيا وليس، لكنه كان ينقم الظلم، ينقم عليهم الظلم وينقم عليهم الجهل، ويريد إصلاحهم إصلاحا حقيقيا. موقفه من المرأة، وكانت المرأة آنذاك في خضم معركة هائلة في مصر، حيث ألف قاسم أمين تحرير المرأة في 1899، ثم ألف المرأة الجديدة في 1900، وكانت مصر تموج بحركات تحررية للمرأة، وكان له موقف جليل في الحقيقة في التأكيد على أن المرأة شخصيتها الإسلامية التي يجب أن لا تستغني عنها وأن لا تتنازل عنها أبدا، وأن حجابها ورمز عزها وكرامتها، وأن المرأة المسلمة ينبغي أن تظل متعلقة بالشرع الإسلامي، لكن أن تخرج عن التقاليد التي تمنعها عن التعليم وتمنعها عن الخروج إذا أرادت الخروج في مصلحتها وفيما يعود عليها بالنفع أو يعود على الأمة بالنفع. وكان إذن يسير في هذا التيار الإصلاحي الوسط الذي نريده اليوم ونسعى إليه، أن تشارك المرأة في الحياة العامة مشاركة نافعة جليلة جيدة، لكن في الوقت نفسه تحافظ على إسلامها، تحافظ على حجابها، تحافظ على كرامتها وعزتها، لأنها في الوقت الذي تقرر فيه ترك الحجاب فهي تقرر في الحقيقة في ترك شخصيتها الإسلامية والتهاون كل التهاون بالتعاليم الدينية. فكان يسير هذا في هذا الطريق وينحو هذا المنحى المتقدم في الحقيقة في ذلك الوقت البعيد، كان منحا رائعا ويدل على وعي جليل بقضية المرأة وما ينبغي أن تكون عليه، خاصة علمنا أن الاستخراب الإنجليزي في مصر كان يشجع المرأة على الخروج ويعمل لها صالونات وتلتقي مع الرجال وتفعل، وكان طبعا الاستخراب الإنجليزي يشجع مظاهر الفساد الموجودة من الخمور والبغاء إلى آخره، فكانت المرأة تواجه فعلا حركات تريد إخراجها من منزلها السافرة، تريد إخراجها من إسلامها ودينها لتبقى مسخا، كائنا مسخا ليس له وزن، كما نشاهد اليوم للأسف الشديد في أكثر البلاد الإسلامية كيف أن المرأة تخلت عن حجابها وبقيت هكذا سافرة. لكن الحمد لله اليوم الصحوة عادت نساء كثيرين وإلى الحمد إلى الحجاب وإلى الفهم الإسلامي الصحيح والمشاركة الإسلامية النافعة في الحياة العامة. هذا كان موقف رشيد رضا من المرأة. إذا كيف كان بعد ذلك موقفه من التربية والتعليم؟ وهو أمر شغل حياته في الحقيقة، يعني كانت الجامعة المصرية آنذاك الجديدة أيضا تموج بتيارات من الشبان الذين اشتكى منهم رشيد رضا، قال هؤلاء الشبان ماذا يصنعون؟ ينظرون بشغف إلى أوروبا ويريدون أن يسيروا سيرة الأوروبيين ولا يتحرجون من شرب الخمور والزنا وترك الصلوات وترك الصيام. الأحوال كانت صعبة، نحن الناس نتخيل تلك الأحوال الصعبة الكبيرة آنذاك، وكان يحاول قدر الإمكان توجيه التربية والتعليم توجيها جيدا. ماذا صنع؟ أنشأ مدرسة للتربية والتعليم والدعوة والإرشاد للجيل الجديد، لكن بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى ودخول الحرب العالمية الأولى توقفت هذه المدرسة وما اكتمل لها إلى 3 سنوات فقط. فكان يتجه في المنار في مجلته إلى ذكر الآراء الجديدة في قضية التربية والتعليم ويقارن بينه وبين تعليم الإسلام، ويحاول أن يخرج بنظرية إسلامية صحيحة جديدة قوية في التربية لتسير الشباب وتحتويهم، يعني حاول قدر الإمكان، وهو أيضا تفكير متقدم جدا، تفكير متقدم جدا آنذاك أن يفكر على هذا المستوى، وكتب كتابة كثيرة في قضية التربية والتعليم هذه، وحاول بكل جهده أن يعمل شيئا فيها، بل كانت تشغل عليه حياته ويقرأ الكتب المترجمة في هذا الباب وينقلها في المنار ويناقش ويجادل ويرسل رسائل إلى العالم الإسلامي من أجل قضية التربية والتعليم لنشء جديد من أبناء وبنات. وموقفه من التصوف موقف جدير بالملاحظة، فالأستاذ نشأ في بيئة صوفية في لبنان، في بيئة فيها طرق خاصة الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، هذه الطرق كانت منتشرة في بلاد الشام، وكانت نشأته الأولى نشأة صوفية، لكنه لما وقف على مجلة العروة الوثقى كما قلت لكم في بيروت وظهر له مدى الفساد الموجود في العالم الإسلامي ومدى الصعوبات التي تواجه العالم الإسلامي، رأى أن التصوف لا يمكن أن يكون نظرية متكاملة لعودة المسلمين إلى حياتهم من جديد، ورأى الممارسات الصوفية الغالية والبدع الكثيرة التي كانت تخالط الطرق الصوفية آنذاك، رأى أنها لا يمكن أيضا أن يوافق عليها في النظرة الإسلامية الوسطى الصحيحة، فقام ينقد هذه الطرق. وعندما أنشأ المنار في مصر ذكر فصولا مطولة عما يجري في مصر في مولد البدوي أو في الحسين أو في غيره من الموالد والطرق الصوفية، وكان يتبع الأستاذ أستاذه محمد عبده في هذه القضية، فإن محمد عبده وقف موقفا قويا من قضية الحلول والاتحاد الصوفي، كان له موقف قوي في هذه القضية، بل إن من الكلام المشهور للأستاذ محمد عبده الذي نقله في المنار محمد رشيد رضا، قال لو كان لي ولاية الأمر لأمرت بضرب أعناق هؤلاء، لأنهم يعني يغلون غلوا عظيما في قضية الحلول والاتحاد. لكن كان قد أفرد صفحات كثيرة في المنار لذكر الطرق الصوفية وما يجري في مولد البدوي ومولد الحسين والموالد الكثيرة جدا في مصر آنذاك في بداية القرن الفائت، فكان يخصص في الحقيقة صفحات طويلة مطولة ناقدة لحال الصوفية وأوضاع الطرق هنالك، التي طبعا وهو الأستاذ صاحب الفكر المستنير صاحب الطريقة الإصلاحية لا يرى أن هذه الطرق الصوفية ستعود بالإسلام أو بالأمة الإسلامية من جديد إلى سابق عزها ومجدها، وهو طبعا محق في هذه النظرة. فهنا كان الموقف القوي من التصوف على أنه موقف أيضا معتدل، فكان يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في التصوف، وكان يستشهد بأقوال الصوفية الأوائل من الجنيد وبعثمان الحيري النيسابوري وذنون وغيرهم من الصوفية الأوائل الذين مدحهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وأشاد بهم إشادة كبيرة جليلة في مجلد التصوف ومجلد السلوك من الفتاوى. فكان موقف معتدل جيد، لكنه كان يقف موقفا صلبا أمام البدع الغليظة والبدع المتوسطة الموجودة لدى هذه الطرق الصوفية وما يجري من مفاسد عظيمة خلقية وشرب الخمور والزنا واللوات الذي كان يجري في هذه الموالد. فكان يقف موقفا صلبا شديدا ويبين ما يجري بكل وضوح وبكل صراحة. لذلك أيضا نال نصيبا كبيرا من العداء من الطرق الصوفية ومن رجالات الطرق الصوفية في مصر التي كانت طبعا مركزا كبيرا للطرق الصوفية في العالم الإسلامي. موقفه كان كما قلت لكم معتدلا جيدا، وهو موقف الإسلامي الصحيح الذي ينبغي أن يوقف إزاء هذه الحركات الصوفية. الرجل كان قد ابتدأ في السنة الثالثة من المنار، من إصدار المنار يعني 1318، ابتدأ بتفسير القرآن الكريم، وكانت هذه خطوة موفقة ورائدة. ذلك أن التفاسير كانت موجودة آنذاك ما كانت ترقى إلى مستوى الحياة العصرية والانفتاح على أوروبا والمشكلات التي نشأت بسبب ذلك الانفتاح وأحوال الشباب، فكانوا بحاجة لتفسير عصري كما يقال، تفسير جديد ينظر إلى الحياة المعاصرة ويربط بينها وبين التعاليم الإسلامية بطريقة رائعة جيدة. هو كان تلميذا عند الأستاذ محمد عبده أثيرا طبعا، فماذا يصنع؟ كان يحضر دروس الأستاذ محمد عبده في مصر في الأزهر، دروس تفسير، فيسجلها باليد طبعا سريعة ويعود ويضيف عليها أشياء من القواعد والمصطلحات وكذا، وينقحها وينزلها باسم الأستاذ الإمام محمد عبده. هذه كان بدايات التفسير. فلما توفي الأستاذ الإمام محمد عبده استمر 30 سنة يكتب التفسير مستقلا، وهذا يدل على فهم، ووضع في التفسير خلاصة آرائه في الحياة المعاصرة الإسلامية عن المرأة والتربية والتعليم والسياسة والاجتماع والخلافة الإسلامية وما يجري في تفسيره، ووصل إلى أوائل سورة الرعد، إلى أوائل سورة الرعد وتوقف بموته التفسير. ولعله من محاسن الأقدار أنه كانت من أواخر آية تفسرها في حياته أواخر سورة يوسف: ربي قد آتيتني من ملكي وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض. إذن يعني وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى آتاه من تأويل الأحاديث وآتاه من الفهم الشيء الكثير رحمه الله تعالى. لما طال عمره وتوفي بعد أستاذي 30 سنة، كان ذلك عاملا مهما أيها الأحباب في انكبابه على دراسة الحديث ومصطلح الحديث والفقه والأصول، فخرج بكلام رائع في المنار. وكانت فتاواه المتأخرة تختلف تماما عن فتاواه المتقدمة في الفهم والوعي والاقتراب أكثر فأكثر من الحقيقة الإسلامية الواضحة. كان له بعض الفتاوى التي ينبغي يعني في الحقيقة أن تراجع وأن لا تؤخذ على علاتها، مثل قضية الفتوى في قضية الربا. ربا النسيئة مجمع عليه لا شك، وربا الفضل أيضا متفق عليه عند الأئمة، لكنه كان يرى رأيا مخالفا في قضية ربا الفضل، وهي قضية فقهية دقيقة، لكني أقول إنه ينبغي أن تلاحظ هذه القضية، وهي من الأمور التي تؤخذ على الأستاذ الإمام في بعض الفتاوى. بعض الفتاوى كانت تؤخذ عليه مثل فتوى ربا الفضل وفتوى السندات، ولعلي أجد له عذرا، كانت هي فتوى غير مقبولة، أجد له عذرا أن هذه مسائل جديدة، مسائل المصارف البنكية ومسائل السندات والأسهم واليانصيب كما يسمى، كل هذه أشياء جديدة كانت بحاجة إلى اجتهاد جماعي. ما يمكن أيها الأحباب الآن الإنسان أن يستقل بالمسائل الجديدة ويجتهد فيها اجتهادا مستقلا منفردا. لذلك نشأت اليوم الجامعة الفقهية وهيئة كبار العلماء التي تجتمع وتنقح العقول بعضها بعضا، وينظر الإنسان نظرا جماعيا في المسائل المستحدثة، يجب يكون اجتهاد أقرب إلى الحقيقة. بينما الأستاذ رحمه الله تعالى كان يجتهد اجتهادا مستقلا في كثير من الأحيان وينظر إلى المسائل الجديدة نظرا فريدا مستقلا. ذلك كان يقع في أخطاء، كان يعني صح التعبير، أخطاء في الفتاوى يعني ينبغي أن تلاحظ اليوم، ينبغي أن تنتبه إليها عندما نقرأ فتاوى الأستاذ رحمه الله تعالى في المنار. وقد أخذها الأستاذ الكبير صلاح الدين منجد، أخذ الفتاوى من مجلة المنار وطبعها في 5 مجلدات، كما أن التفسير أخذ من مجلة المنار وطبع أيضا في مجلدات عديدة، لكنه كما قلت لكم لم يكتمل، فإنما اكتمل فقط منه إلى أواخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن مواقف الأستاذ في منار واضحة، رحلاته ارتحل بنية الاطلاع على أحوال العالم الإسلامي والعالم الغربي، ومحاولة عمل شيء لهذه الأمة المنكوبة بأبنائها في بداية القرن الماضي. ارتحل إلى جنيف ومنها إلى ألمانيا مع الأستاذ الكبير شكيب أرسلان، وهو من موطنه من لبنان جبل دروز، لا هو درزي لكنه تسنن من شويفات وأصله تنوخي عربي صميم. شكيب أرسلان عاش في سويسرا في أوروبا قرابة 30 سنة، فارتحل إليه وكان صديقين حميمين، ارتحل إليه في جنيف وانطلق بعد ذلك في رحلة طويلة في البلاد الألمانية ليطلع على مظاهر الحضارة الغربية عن كثب، ويحاول أن ينقل ذلك عندما عاد مرة أخرى، حاول ينقل ذلك إلى مصر بل إلى البلاد الإسلامية عن طريق المنار. كان له موقف رائع أيضا من الاستخراب الفرنسي لسوريا، وذهب بنفسه في رحلة قبل الاستخراب أو تمكن الاستخراب بسنة، ذهب في رحلة إلى سوريا 1919 وخطب في طرابلس لبنان، وخطب الجامع الأموي في دمشق ونبه الناس إلى خطورة المسألة، وأحاول قد استطاع لكن ما سقطت دمشق بعد معركة ميسلون والجنرال جورو ودخول دمشق 1920 وخروج فيصل ابن الحسين الذي كان ملكا على سوريا آنذاك، خروجه من سوريا خرج من سوريا واتجه إلى مصر، وجد أن الأمر ما يمكن أن يحتمل بقاءه. أين ارتحل إلى الهند في رحلة رائعة للأستاذ الكبير شبلي النعماني الذي كان برهميا وثنيا وأسلم ودافع عن الإسلام ونافح الإسلام ونافحة رائعة، فذهب إليه في رحلة سنة 12 و900 ألف. في رحلة الهند قوبل هنالك مقابلة رائعة جليلة، حيث سبق أن المنار مهدت له الرحلة والطريق إلى الرحلة إلى الهند. ارتحل إلى الحجاز كما قلت لكم للشريف حسين وتقابل معه وتحدث معه أحاديث مطولة وتحدث مع مساعديه وأدى فريضة الحج وكتب في ذلك كتابا جليلا رائعا يستحق أن تقرأوه، وهي رحلة أدبية جميلة. انتقل فيها من مصر إلى جدة إلى مكة، وكان يعني كلاما رائعا يستحق أن يقرأ ويستحق أن يطلع عليه، لأنه ذكر مشاعره في الحج في عرفات ومنى مزدلفة بأسلوب أدبي رائع وعاطفة إسلامية مشبوبة جليلة جدا. هذا الأستاذ الذي عاش طيلة حياته للإصلاح لم يعدم الحساب كالعادة، الإنسان لا يمكن، الإنسان مصلح الذي يريد أن يصدى الإحلاح وينشئ حركة إصلاحية لابد أن يواجه هؤلاء، لذلك قاموا في وجهه في الأزهر واجه مشايخ ضده، في الحركة الثقافية واجه صحفيين ضده في المقتطف والمؤيد وغيرهما من الجرائد وقفت ضده بعض المواقف يعني، لكن المصلح لا يتوقف عند حد، هذا هو الذي أريد أن أقول، المصلح هو الذي لا يقف عند الحواجز والعقبات، فهو صاحب حركة إصلاحية لا تنكر، لكن ظلت حركة كما يقولون اليوم نخبوية، حركة موجهة للمثقفين، لم تخاطب العامة، لم تنزل إلى العامة، لم تنزل إلى العامة بشكل جيد. هذه نزل إلى العامة واستطاع أن يحول حركة الأستاذ محمد عبده وجمال الدين أفغاني على ما فيه حركته من علات، يعني ليس هذا وقت بيانية كما قلت لكم، وحركة الأستاذ رشيد رضا من حركة ثقافية نخبوية إلى حركة جماهيرية تستولي على قلوب الجماهير وتجعلهم يدافعون عنها، هو الأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله الذي كان تلميذا للأستاذ رشيد رضا ورئيس تحرير منار من بعده، هو الذي استطاع أن يحول الحركة الثقافية التي كانت تخاطب فقط رجالا محدودين مثقفين إلى حركة جماهيرية، وكانت هذه الأول مرة في العالم الإسلامي، لأول مرة استطاعوا أن يجعلوا الأفكار الإصلاحية الثقافية الفكرية يدافع عنها العوام ويدافع عنها العمال ويدافع عنها الفلاحون ويدافع عنها المثقفون والأساتذة، أي يدافع عنها جميع طبقات الشعب. هذا جرت على تلميذه بعد ذلك حسن بن رحمه الله تعالى. هو في الحقيقة ما كان يملك الوقت لتحويل حركته، أو ما كان يملك النظرة الكافية لتحويل حركته من حركة نخبوية ثقافية موجهة لجمهور محدد صغير إلى حركة شعبية عامة، هذا ما استطاع أن يفعله، لكن حسبه أن يكون له السبق في توعية المسلمين وتفهيمهم دينهم وتعريفهم بأن هذا الدين دين كما سبقا ذكرت صالح لكل زمان ومكان، هذه نقطة في غاية الأهمية، حتى في النواحي اللغوية كان يحاول هذا، يعني كان صاحب أسلوب لطيف، وهو طبعا أستاذ كبير في اللغة والأدب، ومن أقران أستاذ شكيب أرسلان أديب العربية الكبير، بل لعله الأوحد في ذلك الزمان الأول، فهو من أقراني وأصحابي، فكان يحاولان إصلاح لغة الجرائد كما يقال. اللغة كانت تعرضت لهزة كبيرة في مصر، فكان من دعاة تثبيت اللغة وتقويتها، يعني كان حتى في هذا المستوى يحاول، وله إصلاحات كثيرة للغة، وكان يطمع بإنشاء مجمع لغوي في مصر والذي قام بعد ذلك، وله إصلاحات لغوية كثيرة من هذا الباب، وإصلاح للنساء، إصلاح للأبناء والبنات الجيل، إصلاح المجتمع وتنقيته من البدع والخرافات الكثيرة التي كانت منتشرة في المجتمع المصري خاصة والمجتمع الإسلامي عامة، فكان يحاول هذا بقوة. لذلك أعجب أيما إعجاب أيها الأحباب، ونشر ذلك في المنار بحركة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى واستيلائه على الحجاز وإبعاده كثير من ما كان يجري في الحجاز من مظاهر البدع وغيرها، أعجب بذلك أيما إعجاب، وسطر إعجابه هذا في صفحات كثيرة من المنار، ومدح الملك عبد العزيز في صفحات كثيرة من المنار، وهو لم يمدحه نفاقا ولا تزلفا أبدا، لكن هذا وجهة نظره وهذه قناعته في الإصلاح، فكان يشد على يدي كل مصلح ويساعده ويعاونه كثيرا. إذن يعني الملوك يساعدهم إذا أصلحوا، المرأة يساعدها للإصلاح، الأبناء، البنات، التربية والتعليم، اللغة، السياسة، الخلافة، الاجتماع الإسلامي، كل هذا كان حريصا عليه أشد الحرص، مقاومة الاستخراب العالمي عامة والاستخراب الإنجليزي خاصة في فلسطين. إذن شخصية متوازنة، حوت جوانب كثيرة لطيفة، استطاع أن يتخلص من مظاهر كثيرة جدا من الجمود التي كانت سائدة آنذاك، واستطاع أن يشارك في إصلاح الأزهر وإقناع عدد من رجالات بالإصلاح. إذن هو شخصية فذة فريدة، مهدت الطريق لظهور الصحوة الإسلامية بعد ذلك، ومهدت الطريق لأعمال جليلة كثيرة بعد ذلك، وبقيت آثاره الخالدة ممثلة في مجلة المنار، وكتاب مهم جليل قرضه كثير من المفكرين الإسلاميين والأوروبيين، وهو كتاب الوحي المحمدي، أثبت فيه صحة القرآن العظيم وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم هذا الكتاب إلى لغات، ومن أجل كتب محمد رشيد رضا، وألف كتبا كثيرة تدل على علمه ورسوخه في الفهم والفكر والثقافة. فرحمة الله تعالى على هذا الأستاذ الذي إنما أتينا به لنبين لكم أن الشخصية التي تريد الإصلاح وتريد التغيير وتريد عمل شيء للأمة وتريد إنقاذ هذه الأمة لا يقف في وجهها شيء، وتتجاوز كل هذا وتصل إلى ما تريد. وصل الأستاذ إلى شيء كثير مما يريده، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.